أزواج

شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الصالحات.

صدق الله العظيم.